يقول إن الكلمة هي قوله تعالى في عيسى كن، لكن إطلاق الكلمة على الكلام هو الأصل في اللغة العربية، هو الأصل في اللغة العربية أن الكلمة يراد بها الكلام. عرفتم يا جماعة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة. كم قال من كلمة؟ هو 4 كلمات 4 جمل أيضا هو قائله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة يبيد لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ألا كل شيء ما خلى باطل كلمة ولا كلمات؟ كلمات. فقوله ابن مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني باصطلاح النحويين لا بمقتضى اللغة العربية. اللغة العربية لا تطلق الكلمة إلا على الكلام المفيد، لكن النحويون رحمهم الله أطلقوا الكلمة على القول المفرد. القول المفرد. نعم شاكر. جزاكم الله خير. في بعضهم يقول إن من يأكل الربا أنه لا يدعو الله لأنه لا فائدة من دعاء، لأنه لو دعا لن يجاب له لوجود المانع. أي والله مشكل كان في بيئة. أقول هذا مشكل برضه. يعني مشكل حقيقة هذا مشكل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد ولم يقل إنه مؤكد، قال أنى يستجاب لذلك، يعني استبعد الإجابة، ليس معناه قطعا لا يجاب، ولكن الذي يأكل الربا يقول هل تحب أن الله يقول لك؟ ها؟ يقول نعم، لكن من أبداعي والله ما يجيبني. نقول اترك الربا، اترك الربا، مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله في الرجل العاصي في سفره إذا اضطر إلى الميتة إما أن يأكل منها أو يموت ولا يأكل منها، ولكن الله ما أحل الميتة للمضطر. ها؟ هم يقول لا يمكن ولا تحل له، وش يسوي؟ يموت؟ قال يموت، لكن هنا شيء قبل الموت يقدره وهو أن يتوب. نقول توب وكل، توب وكل. نعم، إذا كنت قاطع تذكرة تروح لبلد تفجر فيه ألغى التذكرة وكل. يصلي ركعتين الرباعية ولا ما يصلي؟ ما يصلي ركعتين الرباعية، في خلاف. على كل حال القائلين بأنه لا يجوز. قال وش سوي يا جماعة مسافر؟ نقول توب وصلي ركعتين. كاد يهلك من العطش في رمضان وهو مسافر، وقال هل أفطر؟ ماذا نقول له؟ لا تفطر. قال جماعة أنا مت منظم، نقول مت، وش الطريق؟ نقول توب، توب واشرب. اي نعم بعد الشيخ قال له توب بعدين ادعو. اي نعم، يقول توب وادعو الله. قل بعض الناس حسن الله اليكم اذا دخل المسجد والناس يتسننون في المسجد يسلم عليهم، علما كثير من الناس يتخطى عليها اسمها رد الاشاره، وبعض الناس اذا دخل على مكان خالي كغرفه وما شابه ذلك ما في احد سلم وقال اسلم على الملائكه. كلاهما لا اصل، لكن السلام على المصلي لا باس به احيانا، لأن الصحابة كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى. لكن الناس ما يعرفون، ما يعرفون يعني. على كل حال أحيانا لا أجعل دائما. وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد من

والله أعلم بمراد رسوله. هي ما ذكرت معهم، ما ذكرت معهم. لا ثلاث نعم. أين؟ ما يعني في احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أفردها لتكون أفضل من أكمل منهن، وفي احتمال أنها أفضل من النساء التي سوى هؤلاء الثلاث، والله أعلم بمراد رسول، ما عندي فيها علم. نعم عبد الله. القول الأول هم أفضل على نساء بزمانة، القول الثاني إن على نساء العالم مطلقة، حتى نساء هذه الأمة هي أفضل منهم، وإن شاركتهن في الفضيلة لكن هي أفضل منهم. نعم هي أنت. اسم مريم عليه السلام لم يذكر في القرآن سوى هذا الاسم، أخذنا فوائد. احنا وصلنا فوائد يعني. نعم ايش؟ نعم هذا الاستباء الاختيار، ونص على التطهير لدفع ما قاله اليهود في أنها كانت بغي. نعم شيخ الله إليكم، هو قول الأخ عليه السلام، ها؟ هو قول الأخ حينما سأل عليه السلام من عني؟ يعني مريم عليه السلام ما فيها معنى، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ما فيها معنى عبد. نعم لكن أحسن يقال رضي الله عنها أحسن، لا يتوهم واهم أنها نبية. نعم الله سبحانه وتعالى يذكر في الصفر أن ما من آل فرعون مع الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة ولم يذكر اسم الرجل، وهنا ذكر مريم. نعم عاقف رضي الله عنه، يعني إيش السر في هذا؟ إن هذا خطاب خاص، وهذا تحدث عن شخص غائب. لو ذكر اسمه له أيه؟ المؤمن علي فرعون. نعم لأن الله يذكر القصص أحيانا للعبرة فقط، حتى لا يكون الإنسان معتينا بالاطلاع على أشخاص، فالعبرة بالمعاني وما سيقت القصة من أجله، أما كونه فلان وفلان ما يهم، حتى لو علمت الآن أن الرجل هذا اسمه فلان تستفيد فائدة كثيرة. أثنى عليه يكفي أنه قال رجل مؤمن من آل فرعون، أنه من آل فرعون يكفي أنه آمن وهو من آل فرعون. أما هذا الخطاب، يعني أنا لو قلت يا رجل أو قلت يا عبد الرحمن أين أبلغ الإكرام، أو قلت يا هذا، إيه الخطاب غير مسألة التحدث عن شخص، إيه الخطاب ليس كالتحدث عن شخص، الخطاب إذا ذكر الإنسان باسم العلم صار هذا دين على التفخيم والتكريم. نعم نعم ها؟ يقول في بعض الأحيان يقول اذكر اسم ربك، وأحيانا يقول اذكر ربك، فما كيف يعني نقول؟ الجواب أنه أن المعنى واحد، وأن المراد اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك باسمه، اذكر ربك باسمه. وأما من قال أن اسم زائد فهذا قول ضعيف، وأن المعنى اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك، هذا قول لا صحة له، ولكن معنى اذكر ربك باسمه، لأن هذا هو الذي يتم به الذكر. نعم محبوب في الدنيا ولا لا، هذه سيدة في نساء أهل الجنة، سيدة في نساء أهل الجنة، لكنهن خير. نعم كيف؟ إيه وجه ذلك؟ زكريا أن أخت مريم كانت خالة عيسى، كانت تحت